الرائد ليوم الأحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر ويمر مرارا وتمرارا وإمرارا أنه اليقظة والالتفات إلى الفهرسة في البحر، الموبايل ما عندي، أن اليقظة والالتفات والتركيز إذا رادارات جديدة يعني أي أن اليقظة والالتفات إلى فهرسة البحر أمر عصيب مهم جدا. وإذا تريد تمتحن أنت، كل واحد يريد يمتحن مستواه العلمي، بحث معرفي في المنهج في نظرية المعرفة أو في كذا، ويعني حجة مو حجة، معتبر غير معتبر، بسرعة يمتحن نفسه أنه هذا يدخل في أي محور، وكيف دخول اتصاله بذاك المحور، عبر كم حلقة، عبر كم وسيط وصعف المجرة. هذا يعد امتحان من إنسان لنفسه أنه مسيطر على مبحث. حتى أي علم، ليس فقط علم المعارف والعقائد، أفرق في علم الأصول، في علم الفقه، وهذا امتحان الإنسان لدرجة ملكة العلمية أنه يستطيع يلتفت أن هذا الفرق، هذا البحث في أي محور، في أي باب، في أي قسم. لأن قد يكون المسألة واحدة في العلم الواحد تبحث في مواطن عديدة لمناسبات متعددة لهذه المسألة، فيكون استيفاء البحث في تلك المسألة من زوايا عديدة لا تستوفى في باب واحد. والباحث غير الماهر، غير الخبير، غير الممارس، يظن بأن هذا الذي قاله علماء هذا العلم في هذا الباب هو كل شيء في هذه المسألة، وهذا خطأ، لأنهم تناولوا البحث في هذه المسألة في هذه الزاوية في هذا الباب. أما زوايا أخرى تريد تستوفيها، لا تقول أنهم سكتوا عنها أو سلموا بها أو بنوا عليها أو أذعنوا بها وختام. لا، اذهب إلى أبواب أخرى وفصول أخرى، ستجد زوايا أخرى قد أثاروها في المسألة نفسها. فهذا على حال علامة على قدرة الملكة العلمية للباحث في ذلك العلم، قدرته في الالتفات إلى اندراج المسألة في أي بحث. ولذا هذا بحث مهم على حال الفهرسة، وسيما في المعارف والعقائد، لكي يلتفت إلى الحجج وما شابه ذلك. ومر بنا أنه مثلا قديما كانوا هكذا يصنفون حجية الكتاب، حجية السنة المعصومين، حجية العقل، حجية الوجدان أو الذوق، حجية الوجدان أو الذوق. الذوق على كل يعبر عنه العلم الذوقي في مقابل العلم الحصولي، العلم الذوقي في قبال العلم الحصولي، أو يقال عنه العلم الحضوري في مقابل العلم الحصولي، كأنما الحصولي ما في نكهة، ولو قالوا بأن وصف العيش نصف العيش، ولكن أيما كان العلم الحصولي مرآة وإدراك ونيل للشيء من وراء صورة وحجاب بعيد. أما في العلم الذوقي يعني تذوق النفس يحضر الشيء دائما حضور شيء لشيء يوجب انفعال وتأثير وتأثر في النفس تأثير وتأثر في النفس. في رواية عن الصادق عليه السلام يقول إن الله عز وجل أخبر نبيه النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام أن قومه قد انحرفوا عندما كان يناجي الباري تعالى، ولم يغضب موسى أو ينثار إثارة شديدة، لكن علم، لكن لما رجع إلى قومه شاهد العجل كصنم وكذا يعني، فانثار طبعا الغضب، مو الغضب النفساني أو الغريزي، وإنما الغضب العقلي أو الغضب الإلهي. ولذلك التعبير في الآية القرآنية فلما سكت عن موسى الغضب، كأنما غضب النبي موسى له نطق وله سكوت، إذن عقلي يعني، بينما لو كان حيواني والعياذ بالله يقال ماذا لما سكن الحيوان يميز بالحركة والسكون، أما العقل، العقل ليس له مغادرة جغرافية، العقل ليس له مغادرة النقل وانتقال جغرافي فيقال تحرك وسكن. الحيوان لأن جسم يتحرك ويسكن، أما العقل تجريدي باعتبار فليس له نقل وانتقال وحركة جغرافية، وإنما ليشنه له تجلي أو بطون، نطق أو سكت، ويدلي العقل يدلي. فهذا دلال على كل. فيقول المنصر في تلك الرواية فلما سكت، في بيان الآية الكريمة فلما سكت عن موسى الغضب، يقول الإمام الصادق ليس العيان أو ليس البيان كالعيان، يعني النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام أخبره الله، أنبأه الله بانحراف قومه، بس يعني انثار وغضب، لكن غضب إلهي، ولكن لما شعاين الانحراف ماذا انثار بغضب وغيرة إلهية أقوى شديدة. فليس البيان كالعين، هذه موجودة في الرواية لاحظوها، هذا أصل معرفي، هذا البيان منه عليه السلام أصل معرفي، يعني علم الحصولي ليس كالعلم العياني أو الذوقي. لما الإنسان فمثل الآن يصفون لك أنه ترى الجو خارج المنزل أو خارج الغرفة الطقس إما حار شديد أو بارد قارس جدا، تسمعه وتسمعه. أما لما تروح تتأثر بيه تشوف له شيء آخر، أو يقال لك أن الامتحان صعب أو كذا فلان، يعني لازم تضغط أعصابك، يقول إن شاء الله المفروض الإنسان يكون هكذا، بس لما يروح ويشوف يسخف في اللجة وفي إثارات وفي استفزازات، لا لا شيء آخر، هذا الحكي التنظيري يصير آخر. فالمقصود أنه ليس البيان كالعيان، هذا أصل معرفي. العلم الحضوري، العلم الحضوري علم يعبر عنه ذوق، يعني تذوقه النفس، مو بس تخبره، تذوقه، إما تذوق المرارة أو تذوق الحلاوة، تذوق الشهد أو تذوق الحنظل، أو تذوق أمور أخرى، تذوق الخوف، تذوق كذا، ذوق يعني تشرب، تتفاعل، تنفعل منه النفس. هذا الأصل، يعني كما قال العلم حجة، يقول الشيخ الأنصاري قط حجة، العلم حجة، وإن كان هذا التوسع ما موجود عند الشيخ الأنصاري في الرسائل أو إلا في جملة من بعض الأعلام الذين بحثوا بحث الحجج توسعوا. القطع أو العلم حجة، أي علم، الحصولي أو العلم الحضوري، ثم مستقى ومستند هذا العلم. الشيخ الأنصاري غير الخريطة تبعا للوحيد البهباني ومدرسة الوحيد البهباني، بدل ما يبين مثلا ثلاث العقل حجة وما شابه ذلك، قال القطع حجة. شنو الفرق بين حجية العقل أو نقول حجية القطع؟ هذه بحوث يجب أن تثار عندكم. طبعا البحوث الموجودة في علم الأصول أنعم بها وأكرم، مهمة، لأن علم الأصول منطق المعرفة الدينية ومنطق التفكير، ولكن يحتاج إلى تغذير أكثر. يعني إذا تريد أن تربط بالعقائد أو تستفيد من عنده أدويا توظيفيا استخداما خدميا للعقائد، ينبغي عليك يتطلب منك تغذير المباحث وتعميقها بشكل أكثر بعد فأكثر. فصياغة الحجية بحجية القطع أو الصحيح هو مو حجية القطع، ذكرت لكم مرارا الصحيح هو حجية اليقين، هو لو قطع في نفسه ليس حجة بنفسه اليقين. وهذا مرتكز الشيخ الأنصاري والوحيد البهباني والأعلام الثلاثة وكذا، ولكن ما بلوروه من أن القطع وحجة يعني لا يطابق ما هو يريدونه ارتكازا، الذي يريدونه ارتكازا شيء آخر. على كل هذا البحث في حجية اليقين أو العلم، العلم على نمطين، علم حصولي هو علم حضوري، حضوري عبر عن العلم الذوقي، العلم الذوقي طبعا العلم الذوقي الذي يستند إلى إدراك على إتحال البديهيات العقل أو الواقعيات، وليس كل إدراك واقعية يعني هو حجية. وإلا أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، إن الشياطين ليوحون إلى أولياء. هذا هم علم حضوري وهم كشف الواقع، لكن مستقى ومصدر الجن أو الشياطين أو ما شابه ذلك. فكون الأمر واقعي شيء وكون حجة أيضا شيء آخر، بينهما فرق. على تقدير لازل في صدد بيان، لازلنا يعني في صدد بيان الفهرسة، ويجب أن نميز بين صنوف مباحث الحجج واليقين في المعرفة. وما مر بنا العام الماضي ليس إلا نبذ عن هذه المحاور وليس استقصاء. الاستقصاء وبقية الزوايا نحاول أن نمر عليها يعني أو نستوعبها بحثا إن شاء الله خلال نفس أبواب روايات أصول كافية. فلذا حيث سنلج مثلا في الروايات نضطر إلى التنبيه واليقظة وإيقاظ أنفسنا إلى هذه الجهة، أن عندما نخوض في خضم الروايات لا تشتبك علينا المباحث، كل معلومة كل مبحث يجب تصير عندنا قدرة في أرشفتها في تصنيفها في المحاور السابقة. أمس أيضا مر بنا مبحث له صلة بالفهرسة والأصل والتشجير والتفريق من فوائد هذه المنهجية في باب المعرفة وأبواب المعرفة، الفهرسة الأصل والتشجير. مرت الإشارة إلى تفسير منهج المحكمات، وهو يختلف عن تفسير منهج الموضوعي أو تفسير التجريدي. قلت لا بأس أشير لمنهج تفسيري آخر أيضا ذو صلة بالفهرسة، ووجدته عند جملة من المحققين رحمة الله عليهم توفوا لهم مخطوطات في هالمضمار بس ما طبعت للأسف. هذا هو طبعا هذا البحث. شوف مناهج التفسير، إذا سئلت أنت أين تضعه في أبحاث المعرفة والعقائد في التبويب اللي مر بنا الآن الرباعي، تضعه في مبحث بحوث حجية الكتاب من ضمن علوم القرآن فلا تأخذ. هذا التفسير المنهج من التفسير النمط الرابع هو منهج من نمط تفسير المأثور، التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور منهج واضح، يعني أقصد معهود، مثل فرض تفسير القمي، تفسير الفرات الكوفي، تفسير العياشي رحمة الله عليه، تفسير البرهان السيد هاشم البحراني، تفسير نور الثقلين للحويزي رحمة الله عليه. هذه النمط من تفسير المأثور وتفاسير كثيرة تقريبا هي بالدقة هي تفسير بالمأثور، أو يعبر عنه تفسير أثري، بس هو في الدقة بالدقة يعتمد التفسير التجزئي، يعني زي كل آية الروايات التي تضمنت ذكر الآية يأتي بها في ذي الآية غالبا هكذا. يعني أو أن الروايات المتضمنة للعنوان المذكور في الآية يذكرها تلك الروايات في ذي الآية، يعني أيضا قريب للتفسير الموضوعي، بين التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي، ولكن عبر ماذا؟ عبر الآثار أو التفسير الأثري أو التفسير بالمأثور. هذا هو واضح. تقريبا 10 قرون أكثر 14 قرن على كل، يعني تقريبا يمورس بجدارة بحمد الله هذا النمط من التفسير. هذا التفسير مهم طبعا لأنه يوازي لك بين الثقلين. التفسير بالمأثور هذا من أيضا من بحوث علوم القرآن وبحوث المعرفة في مبحث تفسير من بحوث علوم القرآن ومن مبحث المعارف والعقائد في محور حجية الكتاب المحور الأول. طبعا هذا المحور فيه شجون وشؤون كثيرة أنا ما إلى الآن ما أثرناها، ذكرنا نبذ فقط. عندما نكون إن شاء الله في الروايات بمناسبة ما كل محور نحاول نستوعب ونشبع مسائل وفصول وأبواب فيه كثيرة، فقط الآن في صدد التركيز على الفارسة. هناك منهج جديد لا بأس أن أنبهكم عليه مدام أمس بمناسبة مرة أنه مر بنا منهج ثالث وهو تفسير المحكمات. منهج رابع موجود هذا الجدير بالاعتناء وبدت بوادر في القرن الأخير عند علماء الإمامية ومهم. هذا المنهج ما هو؟ ولو يوفق للإنسان كل شمسة. أحد العلماء خريجي النجف الأشرف عنده دورة في التفسير في هذا المضمار ممتازة بس ما مطبوع لك. هذا المنهج الرابع هو تفسير بالمأثور لكن لا على وتيرة التفسير التجزئي أو التفسير الموضوعي، بل على وتيرة صعبة أخرى معقدة. ما هي؟ على وتيرة هذه أخوان الآن هاي البحوث اللي نتلقاها يعني نتداولها بين بعضنا البعض لنبوبها ولنعنونها ولنفهرسها كي تنتظم منظومة المعارف لدينا. لا عذر لأحد منا في عدم التبويب والتشتيت والركام التكديسي. يعني هذه أمر ضروري وإلحاح اضطراري يلح علينا. يجب كل منظومة الأبحاث ننظمها بشكل تبويبي تفصيلي أي مسائل. يعني لما يقال لك بحث تفسير منهج جديد التفت إن بحث حجية الكتاب. إذا كان بحث حجية الكتاب خذ فايل بحث حجية ظاهر الكتاب في الأصول في علم الأصول. وين بحث في حجية الكتاب؟ ها؟ في مبحث الحجة. كم مسألة أثارها الشيخ الأنصاري أو غير الشيخ الأنصاري؟ هناك استفيد من استعين بها قواعد لأننا حتى تنتظم عندك سلسلة المباحث. يعني سلسلة المباحث ينتظم عندك الاستدلال ينتظم عندك المجرة. هذا أمر مهم يعني ما تكون هناك عشوائية في البين ما تكون بل يكون نظم انتظام. هذا التفسير المنهج الرابع من التفسير التفسير المأثور على وتيرة الاجتهاد. يعني كيف الاجتهاد؟ يعني أن هذا المفسر لا يأتي بالرواية التي تفسر الآية على منوال أن الرواية صرحت بذكر الآية. هذا سهل. ولا على منوال أن الرواية صرحت بالعنوان المذكور في الآية. هذا مو سهل. بل على أي منوال؟ على منوال استنباط الارتباط بين مضمون الرواية والآية استكشاف الارتباط والمناسبة بملكة الاجتهاد بملكة الدراية لا بملكة الرواية. يعني ليس بملكة نقل الألفاظ بل بملكة إعمال الأفهام. هناك منهج روائي أي نقل الألفاظ. حديث ترويه حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. حديث تدريه تدريه يعني بعد أن ترويه تعمل الدراية أي الفهم. حديث تدريه نشوف لاحظ الميز بين الرواية والدراية. هذا يدخل في أي مبحث في المعارف في نظرية المعرفة. دوما نسائل أنفسنا عن الفهرسة. هل يدخل في مبحث حجية السنة محور آخر غير محور الكتاب؟ الفرق بين المنهج الروائي أو المنهج الدرائي. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا يفهموا بعد أن يرووا. يعني على وعلى الرواية الدراية. هذا نرجع إلى هذا المنهج في التفسير. هذا المنهج في التفسير يريد أن يعتمد على ماذا؟ على منهج التفسير بالمأثور لكن بقدرة وبقوة ملكة الاجتهاد أو الفقاهة أو الفهم. الفهم طبعا موزون للفهم العشوائي التخرصي ولا الفهم العشوائي التخرصي الاقتراحي القريحي يقولون من الجيب يسمونه جيبي. هذا بحث آخر. كلامنا في الفهم الموزون على موازين في الدلالة والظهور. هذا الفهم حينئذ يأتي بالروايات ذات الصلة بالآيات مع أن في النظرة الأولى وأنا وجدت هذا عدة مفسرين من المتأخرين قاموا بهذا الدور بدور ماذا؟ يأتون بروايات في ذيل الآيات. أنت في النظرة الأولى للرواية أي صلة لها بالآية؟ هي في ألفاظ ومعاني أخرى. هذا والآية في ألفاظ ومعاني أخرى. كيف أتى بها هذا المفسر في ذيل الآية؟ أتى بها لفطنته وتفطنه بأن الآية تتعرض لمباحث ذات صلة معنوية خفية بالرواية. نظير الآن الفقهاء لما يأتون بروايات في ذيل المسائل الفقهية، فرق المحدث عن الفقيه ما هو في المسائل الفقهية؟ المحدث يأتي بروايات في المسائل، لكن ماذا يقوم بأي عملية؟ يأتي بالروايات التي تضمنت لفظ المسألة، أما الفقيه يكتفي بذلك؟ يقول لا، يقول هناك روايات لم تتضمن ألفاظ المسألة ولكن لها صلة استلزامية بماذا؟ بالمسألة. وهذا هو معنى الفقاهة ومعنى الاجتهاد الموزون، طبعا لا موزون. فكيف الفقيه يمارس في استنباط الأحكام أو الآيات؟ ربما فقيه يأتي لك بآية في ذي المسألة، معنا في حسب النظرة الأولى السطحية تقول ما الصلة بين هاي الآية والمسألة، لكن هو يتفطن إلى ملازمة ولو بوسائط بين مضمون الآية والمسألة. هذا الذي يمارس على صعيد فقه الفروع يمارسه جملة من المفسرين الآن متأخري هذا العصر في التفسير الأثري أو في التفسير بالمأثور. وأنا شاهدت دورة كاملة مخطوطة للأسف ما طبعت من هذا المفسر، كل رواية في كتاب الكافي أدرجها تحت ذي الآية، طبعا كل رواية. ولطيف هو يعتمد على هذه القاعدة المعرفية، ما دام الثقلان متلازمان، ماذا يعني معية الثقلين؟ أليس معية تلازمية ثبوتية حقيقية؟ فقال لابد أن تكون كل رواية هي الوجه الآخر للآية. فطن به من فطن وغفل عنه من غفل، اقتدر على الالتفات إلى ذلك من قدر وعجز من عجز. وهي طبعا واقعا مبحث صعب وشاق، أن معنى الثقلين سنة النبي وأهل البيت أو سنة أهل البيت عليهم السلام مع القرآن هما وجهان لعملة واحدة. وجهان لعملة واحدة يعني ماذا يعني؟ يعني أنه لحقيقة واحدة، وإذا كان عملتان لحقيقة واحدة يعني لابد من كل رواية لها صلة بآية من الآيات. استكشاف هذه الصلة صعب، يحتاج إلى ملكة فقاهة، ملكة فهم. هنا بيت قصيد آخر مهم خطير بعد، التفتوا لي هذا المنهج، لاحظوا منهج الفقاهة والدراية اللي دائما الأئمة عليهم السلام يؤكدون على أن لا بد من تلازم الرواية والدراية. دراية بلا رواية إحداث في الدين، يصير عبث بالدين، ورواية من دون دراية هم أيضا هناك يصير كارثة وأزمة. بل لابد من منهج الرواية والدراية كما يؤكد الإمام الكاظم عليه السلام والصادق في معاني الأخبار للصدوق أو في كتاب الكشي في بداياته، إنما أقدار الرجال بقدر رواياتهم عنا وبقدر دراياتهم. غدا شوية لازم احنا بالفهرسة والمنهج قصص نخوض ان شاء الله ابواب اصول كافية، بس هاي منهجة جدا عصيبة ومهمة، منهج الدرائي منهج الروائي ينفكان او يتلازمان أو مع شرح شوي أكثر لهذا التفسير المنهج التفسيري الرابع. وصلى الله على محمد وعلى آله.